بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله بعد حديث النزول الذي سبق الكلام عنه. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. وهذا الدليل هو وهذا الحديث هو الدليل على ثبوت هذه الصفة، فهي لم ترد في القرآن ولكنها وردت في السنة في هذا الحديث. وأهل السنة والحمد لله لا فرق عندهم بين أن تثبت الصفة في القرآن والسنة أو في أحدهما، ولا فرق عندهم أيضا بين أن تثبت بدليل واحد أو بأدلة متعددة. هذا الحديث حديث مستفيض مشهور، مخرج في الصحيحين وغيرهما، وقد خرجه الشيخان من رواية جمع من الصحابة، فهو مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة ومن رواية ابن مسعود ومن رواية النعمان بن بشير ومن رواية أنس بن مالك ومن رواية البراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين، كما أنه جاء عند أبي يعلى بإسناد جيد من حديث أبي موسى رضي الله عنه، كما أنه جاء عند أحمد وابن ماجه بإسناد فيه ضعف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن إخوانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث كما ترى قد روي عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرها من كتب السنة بروايات متعددة، منها ما كان مختصرا ومنها ما كان مطولا. والمؤلف رحمه الله أورد الحديث مختصرا ثم قال: الحديث، يعني أكمل الحديث. والرواية كما جاءت في الصحيحين هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا، وفي رواية لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على ناقته التي عليها متاعه وطعامه وشرابه في قفر دوية مهلكة، يعني في صحراء خالية قفر، ففقدها. والإنسان يرعاكم الله إذا فقد راحلته شق ذلك عليه كثيرا، فكيف إذا كان عليها طعامه وشرابه؟ ستكون المشقة أعظم. فكيف إذا كان فقدها في صحراء مهلكة ليس فيها أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب؟ لا شك أن المشقة ها هنا أبلغ وأبلغ، فطلبها حتى أيس منها ما وجدها، وفي رواية على شرفا فلم يجدها، فعلى شرفا ثانيا فلم يجدها، فعلى شرفا ثالثا فلم يجدها، طلبها حتى أيس منها، ثم قال أرجع إلى حيث كنت فأموت، وفي رواية فأنام فأموت في نومي. فرجع إلى حيث كان فغلبته عيناه، وفي رواية إنه اضطجع على يده ينتظر الموت، ثم استيقظ فإذا ناقته عليها طعامه وشرابه عند رأسه، فقام وقد طار من الفرح وأخذ بزمامها وقال كما في رواية أنس عند مسلم: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هذا أعظم فرح يعرفه الناس في دنياهم، هذا فرح لا يعرفون فرحا أشد منه. وجاء عند أحمد أنهم ذكروا الفرح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكروا فرح الإنسان براحلته إذا فقدها ثم وجدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، إلى آخره. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال: ماذا تظنون في فرح رجل فقد راحلته التي عليها طعامه وشرابه، إلى آخره؟ قالوا: شديدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، إلى آخره. إذن هذا الحديث فيه فوائد: أولا، فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعلا، فالله سبحانه يفرح إذا شاء كيف شاء فرحا لا يماثل فرح المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الصفة لما وردت إلى المؤمنين على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما كان من أهل الإيمان إلا أنهم اعتقدوا ما جاء في هذا الحديث. أهل الإيمان يصدقون ولا يكذبون، ويتيقنون ولا يرتابون، ويسلمون ولا يعارضون. فإذا كان نبيهم الذي هو أعلم الخلق بالله جل وعلا صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أن الله عز وجل يفرح هذا الفرح بتوبة عبده، فإنه ليس للمؤمن خيرة في أن يقبل هذا أو أن يرده، وإلا فما قيمة شهادتك أن محمد رسول الله؟ أليست هذه الشهادة تقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر؟ إذن أهل الإيمان يؤمنون ويسلمون ويعتقدون ما دل عليه هذا الحديث من أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده هذا الفرح الذي هو أعظم من فرح العباد بأعظم مفروح به. وقد يقول قائل: كيف نثبت لله جل وعلا هذه الصفة وقد جاء في القرآن ما يدل على أن الفرح مذموم، كما جاء في قصة قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والجواب عن هذا أن يقال: إن الذي لا شك فيه ولا ريب أن القرآن قد جاء فيه مدح الفرح وذمه، جاء تارة مذموما وجاء تارة محمودا ممدوحا، وبناء على ذلك الواجب أن يؤلف بين الأدلة وأن يجمع بينها وليس أن يضرب بعضها ببعض. فالضابط للفرح المحمود أنه فرح بحق ولا ينشأ عنه أو يصاحبه إلا حق. أما الفرح المذموم فإنه فرح بغير حق ويصاحبه أو ينشأ عنه ما هو باطل. تأمل معي رعاك الله. الفرح المذموم فرح بغير الحق كما قال سبحانه: ذلكم بأنكم كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. إذن هو فرح بباطل كما هو حال المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. قال الله جل وعلا عن الكفار: فرحوا بما عندهم من العلم. إذن لما كان فرحا بالباطل كان هذا فرحا مذموما. كذلك الفرح الذي يصاحبه أو يكون ناشئا عن باطل كفرح يصحب أو ينشأ عن بطر وخيلاء كما قال جل وعلا: إنه لفرح فخور. أما فرح أهل الإيمان الذي جاء محمودا في كتاب الله جل وعلا فإنه فرح بالحق، فرح لا يصحبه ولا ينشأ إلا عن حق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرحين بما آتاهم الله من فضله، إلى غير ذلك مما جاء في هذا الباب. إذن الفرح منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. وأي صفة كانت منقسمة ودلت الأدلة على اتصاف الله عز وجل بمطلق هذه الصفة فالواجب حمل ما اتصف الله عز وجل به على ما هو محمود، هذا لا شك فيه ولا ريب. إذن فرح الله سبحانه وتعالى لا شك أنه فرح محمود، ولا شك أنه كمال منه سبحانه وتعالى. والذي يفرح من حيث الأصل أكمل ممن لا يفرح، فكيف إذا كان هذا الفرح، كيف إذا كان فرحا ممن له كمال العلم والحكمة ومن له كمال البر والإحسان؟ لا شك أنه الفرح الكامل الممدوح المحمود الذي يثنى على الله سبحانه وتعالى به، وهو فرح مبرأ من كل نقص وعيب وما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه دليل على إثبات قاعدة القدر المشترك التي مرت معنا. بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث التفضيل بين فرح الله عز وجل وفرح المخلوق، فقال: لله أفرح بتوبة عبده. وصيغة التفضيل تدل على حصول اشتراك في المفضل فيه بين الفاضل والمفضول، أليس كذلك؟ إذا قيل فلان أقوى من فلان ألا يدل هذا على اتصافهما في القوة؟ ألا يدل على اتصافهما بالقوة؟ إذا قيل إن فلانا أذكى من فلان، إذن هذا ذكي وهذا ذكي، لكن أحدهما أذكى من الآخر. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده، دل هذا على أن الله عز وجل يفرح، وعلى أن المخلوق يفرح، وعلى أن ثمة قدرا مشتركا بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ولكن هذا القدر لا بد أن يتمم، فيقال إن القدر المشترك ثابت مع ثبوت القدر الفارق المميز، فلله عز وجل من الفرح ما يليق به كما أن للمخلوق من الفرح ما يليق به، ثمة قدر مشترك وثمة قدر فارق مميز. القدر المشترك إنما هو الاشتراك في أصل الصفة، وهذا الأمر مطلق كلي لا وجود له إلا في الأذهان، أما في خارج الذهن، أما في الحقيقة والواقع، فإن اتصاف كل موصوف بصفته لا شك أن هذا الاتصاف يختص به وهو على ما يليق به، فلله جل وعلا من الفرح ما يليق به وللمخلوق من الفرح ما يليق به، كما أن لله جل وعلا من الحياة ما يليق به وللمخلوق من الحياة ما يليق به، كما أن للعبد المخلوق من العلم ما يليق به فإن لله سبحانه وتعالى من العلم ما يليق به. إذن الاشتراك في أصل الصفة وهو ما عبرنا عنه بالقدر المشترك ليس هو التمثيل الممنوع، والقاعدة كما قد علمنا إن نفي القدر المشترك تعطيل وإن نفي القدر الفارق المميز تمثيل. المسألة الثالثة هي أن هذا الحديث يدل على قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي حمل نصوص الصفات على ظاهرها، على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث بمحبر من أصحابه، والظاهر والله أعلم من روايات الحديث ففيها اختلاف في تفصيل الرواية، وفيها اختصار وتطويل، أعني في بعضها اختصار وفي بعضها ما هو أبسط، هذا يشعر باحتمال تكرر تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ومع ذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لأصحابه وهو الرحيم الشفيق الرؤوف الحريص على أمته الذي يحب الخير لها، ما كان منه صلى الله عليه وسلم أن قال الله يفرح لكن إياكم أن تظنوا أن الله عز وجل يفرح حقيقة، لم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أصحابه رضي الله عنهم حملوا هذا الحديث وبلغوه إلى التابعين، وما كان منهم أحد يعقب على هذا الحديث بعد روايته فيقول هذا الحديث على خلاف ظاهره، لأن ظاهره يفيد التشبيه. أكان هذا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكانوا جهالا بربهم وما يليق به وما لا يليق به؟ أكانوا أهل عي وحصر وإعجام فلا يمكنهم أن يعبروا عن هذا وقد رووا الحديث؟ أكانوا يريدون الشر بالتابعين، يريدون أن يسلكوا بهم مسالك الضلالة؟ الجواب بالتأكيد لا، ومع ذلك نراهم ما حذروا التابعين من حمل الحديث على ظاهره وأن الله تعالى يفرح حقيقة. إذن هذا يدلك على أن الواجب حمل هذه الأدلة على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وأن كل ما يقرره أهل البدع والأهواء في هذه الأحاديث التي جاء فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى أن كل ذلك باطل لا أساس له من الحق. وقل مثل هذا في تحديث التابعين، أتباع التابعين بهذا الحديث وأمثاله. إذن الواجب حمل هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل مع تنزيهها عن أدران التشبيه وعن أدران التعطيل، فنجمع بين ليس كمثله شيء وبين وهو السميع البصير. نؤمن أن الله عز وجل يفرح كما أننا نؤمن أن فرحه ليس كفرح المخلوقين. المسألة الرابعة في موقف أهل البدع من هذه الصفة. أهل البدع لست بحاجة إلى التذكير بمنهجهم العام في أحاديث وآيات الصفات، حيث إنهم حملوها على وجه على غير وجهها، وذلك لما رأوها تخالف عقائدهم التي استقوها من غير الكتاب والسنة، فخاضوا في هذا الحديث، والشأن في ذلك كالشأن في ما ذكرناه في موقفهم من آيات الصفات التي مرت بنا. لقد خاضوا في هذا الحديث بمعول التأويل الذي هو في حقيقته تحريف للكلم عن مواضعه. وهؤلاء المؤولة لهذه الصفة لما كان كلامهم ليس مبنيا على علم وليس هناك دليل لما يقولون، تجد أنهم قد تفرقوا في هذه التأويلات لأنه لا زمام لها ولا خطاب. منهم من فسر الفرح بصفة متعدية وليس بصفة لازمة. الفرح عند أهل السنة كما دل عليه هذا الحديث وكما مضى عليه السلف الصالح صفة اختيارية لازمة، بمعنى أنها قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، وليس أنها قد تعلقت بالمخلوق كما هو الشأن في صفة الرزق أو صفة الخلق أو صفة الإحياء والإماتة وما إلى ذلك، إنما هو فرح منه سبحانه وتعالى. لكنهم جعلوا الفرح هو أنه جعل المخلوق يفرح، وهذا عبث ولعب بالنصوص. لو جئت إلى هذا التحريف وفهمت الحديث على هذا الوجه فإنه يضطرب عندك ماذا؟ معنى الحديث. لا يمكن أن يحمل الحديث على هذا المعنى، وهذا أوضح من أن يرد عليه. وقال الطائفة أخرى إننا نفسر هذا الحديث بما يجعل هذه الصفة صفة لازمة، لكننا نقول إن الله تعالى لا يفرح حقيقة، إنما فرحه إما أن يفسر بالرضا أو أن يفسر بالإحسان أو أن يفسر بالإقبال على عبده. إذن هذا من أشهر ما قيل في تفسير فرح الله سبحانه وتعالى. قالوا إن فرح الله بمعنى رضاه عن عبده، فمتى ما تاب عبده فإن الله عز وجل يرضى عنه. ثم إذا رجعت إلى تفسيرهم للرضا وجدت أن الرضا عندهم هو إرادة الإنعام، يعني تأويل بعد تأويل. الفرح هو الرضا والرضا إرادة الإنعام، لأن الصفات التي لا يثبتونها لله سبحانه وتعالى يعيدونها إلى الصفات التي يثبتونها، ومن ذلك الإرادة. فقالوا إن الفرح هو الرضا ثم الرضا هو الإرادة، وهذا لا شك أنه غير صحيح، بل هو باطل من القول. ذلكم أن الرضا والفرح ليس شيئين أو ليس كلمتين مترادفتين، كل يعلم بأن الفرح لا يتلازم والرضا، فقد يرضى الراضي دون فرح، فالفرح أبلغ من مجرد الرضا. الرضا فيه معنى الطمأنينة والسكينة، وأما الفرح فإنه درجة أعلى من ذلك، وهو ما يعبر عنه في أحوال الناس بالبهجة والسرور. وإن كان الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إنما يوقف فيه عند حد الوارد، فلا نضيف إلى الله عز وجل إلا الفرح، ولا نضيف كلمة السرور أو البهجة، لكن من باب التقريب للمعنى في أحوال المخلوقين فالفرح قريب من معنى البهجة والسرور، وهذه درجة أرفع من مجرد ماذا؟ من مجرد الرضا. ثم إنه يقال إن الرضا أخص من الإرادة، فكيف تجعلون كل رضا، فكيف تجعلون الرضا هو مطلق الإرادة أو ما هو أخص منها وهو إرادة الإنعام؟ فإن ذلك لا تلازم فيه، فقد يريد المنعم أن ينعم دون أن يكون ماذا؟ دون أن يكون راضيا بذلك. ثم إننا نقول لهم سلمنا جدلا بصحة هذا التأويل، كل ما قلتموه فإننا نسلم به من باب التنزل الجدلي، لكن نقول لهم إنكم يا قوم ما صنعتم شيئا، فررتم من تشبيه فوقعتم في تشبيه، بمعنى لو نظرت إلى كلامهم لوجدت أنهم يفرون من إثبات الفرح لله عز وجل لزعمهم أن الفرح من خصائص المخلوقين، أليس هذا قولهم؟ ثم إننا نقول لهم وكذلك الرضا من خصائص المخلوقين، إذا كان الفرح من خصائص المخلوقين فليكن الرضا من خصائص المخلوقين، ولتكن الإرادة من خصائص المخلوقين، وليكن الإقبال على العبد من خصائص المخلوقين، وليكن الإحسان إلى العبد من خصائص المخلوقين. أنتم تقولون نحن لم نرى لم نشهد من يفرح إلا وهو مخلوق، فنقول ونحن لم نشهد ولم نرى من يرضى أو يريد إلا وهو مخلوق. إذا قالوا الفرح طيران القلب قلنا والإرادة ميل القلب، فإذا كان الأول من صفات وسمات المحدثين فليكن الثاني كذلك، لكنهم هنا يقولون إن الإرادة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى تليق به، وهنا نقول والفرح المضاف إلى الله عز وجل يليق به. إذن أنتم ما صنعتم شيئا سوى أنكم حرفتم الكلمة عن مواضعه، وانتهكتم حرمة النصوص، وقلتم على الله بغير علم، وفتحتم بابا الانسلاخ من الشريعة، فليقل كل ما شاء في نصوص الكتاب والسنة، وليخض الزنادقة في الكتاب والسنة خوضهم، لأنكم فتحتم بابا ولستم أولى فيه من غيركم. إذن القاعدة التي لا شك فيها القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كل ما يلزم صفة من الصفات التي يرومون تأويلها هم ملزمون فيما أولوا إليه بنظير ما فروا منه، هذه قاعدة مضطردة، وطبقها على كل ما يذكره هؤلاء المؤولة المحرفة. المسألة الخامسة، دل هذا الحديث على أن التوبة شيء يحبه الله سبحانه وتعالى ويفرح به، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فرح الله عز وجل بتوبة عبده فرح بر وإحسان لا فرح حاجة منه سبحانه وتعالى، فليس الله جل وعلا محتاجا إلى توبة عبده، فليس مفتقرا إلى ذلك ولا يستكثر بذلك، وفي الحديث القدسي الذي تعلمون: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. إذن الله عز وجل يفرح لأنه المحسن البر الرحيم الرؤوف التواب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تأمل يا رعاك الله كيف أن الله جل وعلا كرر في الآيتين إرادته للتوبة على عباده، فالتوبة شيء محبوب إلى الله عز وجل، حتى إنه من بره وإحسانه يفرح هذا الفرح العظيم الذي هو فوق ما يتصوره من ما يتصوره العباد من أشد شيء من فرح يعرفون ويعلمون في حياتهم. فرح الله عز وجل لا شك أنه شيء عظيم تقصر العبارة عن بيان معناه. ولو لم يأتي في الحث على التوبة إلا هذا الحديث لكفى بهذا حظا عليها، لكفى بهذا سوقا للقلوب المؤمنة إليها. أنت من أنت؟ أنت عبد فقير حقير لا قيمة لك أمام ملك الله عز وجل وأمام غناه وأمام فضله. والله جل وعلا ملك الملوك جبار السماوات والأراضين الذي له الملك والحمد مدبر الأمر جل وعلا الغني المستغني عن كل ما سواه، ومع ذلك فإنه يفرح هذا الفرح العظيم بسبب توبتك يا عبد الله إليه. أليس في هذا ما يشحذ الهمم إلى المبادرة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيفوز الإنسان بفرح الله. وماذا لك يا عبد الله لو فرح الله بتوبتك؟ فلتبشر بكل خير، جاءتك كل السعادة وجاءك كل التوفيق. لو فرح الله عز وجل بتوبتك يا عبد الله جاءتك الرحمات وجاءتك البركات وجاءك التوفيق من كل مكان. فعلى العبد أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فالتوبة إلى الله فرض حتم، فرض عين واجب على كل مسلم ومسلمة في كل وقت. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذا أمر من الله جل وعلا ولا صارف له. إذن التوبة شيء لازم، بل لو تأمل الإنسان في حاله وفي تقصيره وفي إعراضه عن طاعة الله عز وجل وفي انكبابه على معصيته وفي غفلته عن ذكره لرأى أنه أحوج ما يكون إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بعدد الأنفاس. في كل لحظة يستشعر المؤمن الصادق أنه بحاجة إلى أن يتوب إلى الله عز وجل لوجود ما يقتضي ذلك منه، هذا إن كان في قلبه حياة. وما لجرح بميت إيلامه، والله عز وجل أعلم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. هذا حديث صحيح كسابقه، اتفق على إخراجه الشيخان، وفيه تتمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في هذا الحديث أنه يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وهنا سأل الصحابة كيف ذلك يا رسول الله؟ في بعض الروايات في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك دون سؤال، وفي بعضها سأل الصحابة كيف ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما قاتل في سبيل الله فقتل، ثم تاب الله على القاتل فهداه إلى الإسلام فقاتل في سبيل الله فاستشهد. إذن كلاهما يدخلان الجنة مع كون أحدهما قد قتل الآخر. القاتل قتل في حال كفره ثم فتح الله عز وجل على قلبه وهداه إلى الإسلام، ثم إنه جاهد في سبيل الله حتى استشهد فكان جميعا في الجنة. فاقتضى هذا أن يضحك الله سبحانه وتعالى إليهما. وهذا الحديث كسابقه في الكلام عن طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، كما هو الحال في الصفة السابقة وكما هو الحال في جميع ما جاء في الكتاب والسنة. الباب كله باب واحد، الباب باب تسليم، باب إذعان، باب تصديق بما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع تنزيه ما ورد من أدران التشبيه ومن أدران التعطيل. صفة الضحك صفة اختيارية ثابتة لله عز وجل، فالله سبحانه يضحك إذا شاء كيف شاء. والأدلة على إثبات الضحك في السنة كثيرة، حتى نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن أحاديث الضحك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ضحك الله عز وجل لعبده فإن هذا يستلزم حصول الرحمة منه سبحانه وتعالى، وليس أن الضحك هو الرحمة، فرق بين الصفة ولازمها. ولذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل الذي فيه ما أخبر صلى الله عليه وسلم مما يكون في عرصات القيامة وإلى دخول أهل الجنة الجنة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر أهل الجنة دخولا لها، وحيث إنه بقي في النار آخر العصاة الذين يخرجون من النار فيدخلون الجنة، فكان يسأل الله جل وعلا، وفي كل مرة يأخذ الله سبحانه العهد عليه ألا يسأل سؤالا آخر، فكان يسأل ويسأل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فضحك الله عز وجل منه، فلما ضحك الله عز وجل منه قال له ادخل الجنة. إذن لازم ضحك الله عز وجل حصول ماذا؟ حصول الرحمة منه سبحانه وتعالى. والشأن يا رعاكم الله في الضحك كالشأن في الفرح، كالشأن في الغضب، كالشأن في المحبة والبغض، هذه معان كلية لا تحتاج في بيان معناها إلى أكثر من روايتها، فإن هذه المعاني مدركة بالفطرة والإحساس، ولا يحتاج الأمر إلى حدها، بل ربما يتعذر حدها، فما يقوم بالقلب لا يحد بحد، ما يقوم بالقلوب لا يحد بحد. ولذا ما الذي يمكن أن تقوله في تفسير الفرح سوى أن تقول إن الفرح هو الفرح؟ وماذا يمكن أن تقول في تعريف البغض سوى أن تقول إن البغض هو البغض؟ وماذا تقول في تعريف الضحك سوى أن تقول إن الضحك هو الضحك؟ ولذا لما سأل ابن بطة رحمه الله، وقد أورد هذا في كتابه الإبانة في الجزء الذي خصصه أو في الرد على الجهمية، ذكر رحمه الله أنه سأل الإمام اللغوي محمد بن عبد الواحد وهو الإمام اللغوي المشهور بغلام ثعلب، المشهور بغلام ثعلب، سأله عن هذا الحديث، وهو سأله عن حديث أبي رزين وفيه إثبات الضحك، وسيمر معنا في الحديث الذي بعد هذا. والحديث جاء من رواية: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. والمؤلف رحمه الله ذكره بلفظ عجبة، وسنتكلم عن ذلك حينما نصل إلى هذا الحديث إن شاء الله. المقصود أن ابن بطة رحمه الله سأل هذا الإمام اللغوي عن هذا الحديث، فأجاب بإجابة محكمة، تنبه له. قال رحمه الله: الحديث معروف، يعني مشهور، وروايته سنة، والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضحك تكلف وإلحاد. قال ماذا؟ تفسير الضحك تكلف وإلحاد. أما أزلينا أو أزلينا كما سنتكلم عن هذا إن شاء الله، قال: وأما غيره، قال: وأما غيره فأجاب بأنه تغييره، يعني كون الله عز وجل يغير حالهم من الحال البئيسة إلى الحال الحسنة. المقصود أن تلك الكلمة لما كانت كلمة غريبة، ماذا صنع رحمه الله؟ فسرها، فسر الغيرة بالتغيير. لكن في الضحك ماذا قال؟ قال: تفسير ذلك تكلف وإلحاد. لما قال هذا؟ لأن أي تفسير لك للضحك سيدخلك إلى باب التكييف. لما؟ لأنك لن تحد الضحك إلا بما هو من خصائص المخلوقين، ولا شك أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى لو فسر بما هو من خصائص المخلوقين لكان هذا التكييف الممنوع. لكن هذا المعنى واضح، لا يحتاج إلى أكثر من أن يروى، وبالتالي يفهم المعنى ويعرف هذا المراد، ويفرق بين الضحك وبين البكاء وبين الحزن وبين الفرح إلى غير ذلك من هذه المعاني، وإن كان لا يحتاج أو لا يمكن أن تضبط بحد جامع مانع. فتنبه يا رعاك الله إلى هذا الأمر. ولذا لما سار القوم على غير هذه الطريق، على خلاف طريقة السلف الصالح الذين كانوا يروون الأحاديث ولا يقفون عند تفسير الكلمات الواضحة، لأن القوم يفهمون لغة العرب، يعني مثل غلام ثعلب كان في منتصف القرن الرابع، لا تجد أنه يحتاج ولا يحتاج أهل عصره إلى أن يعرفوا كلمة الضحك، لأنها شيء ماذا؟ معروف. وربما أدخلهم هذا التفسير إلى الوقوع في ماذا؟ في التكييف. لا تجد من أهل تلك الطبقة وما قبلها كلاما في تفسير كلمة ضحك وفرح ومحبة وبغض وغضب وإلى غير ذلك، لأنها من ماذا؟ من الأمور الواضحة المعلومة بالبداهة والفطرة. إذن القوم لما عموا عن هذا وقعوا فيما أشار إليه غلام ثعلب رحمه الله بالتكلف، وصفه بالتكلف والإلحاد. لما وصلوا إلى هذا الحديث خاضوا فيه بالتأويل كعادتهم، فقالوا: إن الضحك هاهنا مجاز، لأن إضافة الضحك إلى الله عز وجل على الحقيقة شيء لا يجوز، لأن الضحك من صفات المحدثين، فالضحك انفراج الشفتين وظهور الأسنان وتغير السحنة. تأمل يا رعاك الله، هذا الذي وصفوه أولا، أهو الضحك مطلقا أو هو ضحك المخلوقين؟ هذا الضحك الذي رأوه في المخلوقين، لما يضحك الإنسان يكون منه هذا الأمر، هذا واحد. ثانيا، هل هذا تفسير الضحك أو هذا ما ينشأ عن الضحك، هذا ما ينشأ عن الضحك، وهو شيء ملازم للمخلوقين. وبالتالي كان الإشكال عند القوم كما كررنا غير مرة أنهم وقعوا في التشبيه ثم أرادوا دفعه عن أنفسهم فعطلوا، ثم كانت النتيجة أنهم وقعوا في التشبيه مرة أخرى، فشبه الله عز وجل إما بناقصات أو جامدات أو معدومات أو ممتنعات. المقصود أنه لما وقر أولا في نفوسهم أن المضاف إلى الله عز وجل من جنس ما يضاف إلى المخلوقين، سعوا السعي الحثيث إلى دفع هذا التشبيه الذي وقع في نفوسهم، فعمدوا إلى التأويل، فقالوا إن الضحك ليس هو الصفة الحقيقية القائمة بالله، الضحك الذي يليق به، لا كما هو حال المخلوقين ولا كما هو شأن المخلوقين في ضحكهم، إنما أول ذلك كما أول صفة الفرح، كما أول صفة الفرح، فقالوا هذا مجاز عن رضا الله سبحانه وتعالى، ورضاه هو إرادته. لماذا؟ إرادته للإنعام على عبده. إذن ما كان من القوم إلا أنهم دفعوا عن أنفسهم الخلل الذي وقع أو كان فيها من قبل. وهذا لو رأيت يا رعاك الله ليس حال السابقين الأولين ولا التابعين لهم بإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم حدث مرات وكرات بما يدل على ثبوت الضحك لله عز وجل، وابن بطة رحمه الله عقد بابا في إثبات الضحك لله جل وعلا، أورد فيه جملة من الأحاديث، وكذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الضحك، وما وجدنا ولا رواية واحدة فيها أن صحابيا قال يا رسول الله أليس هذا تشبيها؟ يا رسول الله هل يليق أن يضاف الضحك إلى الله؟ أقال هذا أحد منهم؟ بل وجدنا الإذعان والتسليم، حتى إن أبا رزين رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لا عدمنا من رب يضحك خيرا. أرأيت الفرق بين القلوب المسلمة المذعنة والقلوب التي نالها ما نالها من الشبه والشك والريب؟ هذا الحديث حمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، فزادهم إيمانا ومحبة لله تبارك وتعالى، فسلموا من أدران التشبيه كما سلموا من أدران التعطيل، بخلاف حال هؤلاء. والرد على هذا القول كالرد على القول الذي قاله في صفة الفرح، فالنتيجة أن القوم ما صنعوا شيئا، فروا من تشبيه فوقعوا في ماذا؟ في تشبيه. كل الذي قالوه راجع إلى ذلك. ثم إننا نقول لهم في شأن الضحك إن الضحك في كل ضاحك يليق به، وبالتالي لا يستلزم ذلك حصول التشبيه والتمثيل. القوم نظروا جزئيا فحكموا كليا، وهذه قاعدة عند جميع أهل البدع، خذها وتفطن لها. أهل البدع ينظرون جزئيا ويحكمون كليا، نظروا إلى ضحك الإنسان ثم عمموا الحكم على الضحك كله بأنه على هذه الصفة. وقل مثل هذا فيما يتعلق بالغضب، قالوا إنه غليان دم القلب لإرادة الانتقام. الواقع أنهم ماذا؟ نظروا إلى ما يكون من المخلوق من الإنسان إذا غضب. وقل مثل هذا في بقية الصفات التي أولوها، مع أنه يكفي في رد قولهم أن يقال ماذا أنتم صانعون في مخلوقات لم تنطبق عليها هذه التعريفات التي ذكرت. لأننا نقول مثلا: ما بكاء الإنسان؟ حدوا لنا البكاء. على قاعدتهم ماذا سيقال؟ إنه حزن ينتج عنه أن يجهش الفم وتدمع العين، أليس كذلك؟ إذا أردنا أن نسير على طريقتهم. طيب، فماذا أنتم قائلون في قول الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض؟ أين دموع السماء التي دمعت؟ وأين دموع الأرض التي دمعت؟ وكيف جهشت بالبكاء؟ أليست السماوات والأرض مخلوقات؟ ومع ذلك ما انطبق عليها هذا التعريف. فكيف تزعمون أننا لو حملنا أحاديث الصفات على ظاهرها أنه يلزم منها أن يكون المضاف إلى الله عز وجل على هذا النحو؟ تأمل في قول الله جل وعلا عن جهنم: عافاني الله وإياكم منها، وسلمني الله وإياكم منها، قال: تكاد تميز من الغيظ. وصفها الله عز وجل بغيظ عظيم، وهو أشد ما يكون من الغضب. أستعرفون الغيظ أيضا بأنه امتلاء دم الوجه واحمرار الوجنتين لإرادة الانتقام؟ فأين وجهها وأين الدم الذي يجري في جهنم؟ إذن الغضب في كل محل بحسبه، والبكاء في كل محل بحسبه، والفرح في كل مكان بحسبه، والضحك في كل مكان بحسبه. وإذا عقلنا هذا في المخلوقات فلا أن يقال هذا في حق الخالق من باب أولى. فضحك الله عز وجل لائق به، وضحك كل مخلوق لائق به. قال بعض المتكلمين ها هنا، وأختم بهذه الجملة، قال بعض المتكلمين: وعجيب والله ما قال، قال: إنه لا تجوز إضافة الضحك إلى الله عز وجل. لما؟ قال: لأن الضحك قد فعله الله سبحانه وتعالى في المخلوق، ولا يجوز أن يفعل الله ما فعله بالمخلوق. فهمت هذه الحجة العجيبة؟ يقول الله عز وجل كما أخبر عن نفسه: وأنه هو أضحك وأبكى. إذن الضحك شيء فعله في المخلوق، هو الذي جعل المخلوق يضحك. وبنى على هذا أنه إذا فعل هذا بالمخلوق فلا يجوز ماذا؟ أن يوصف بهذه الصفة ولا أن يقوم به هذا الفعل. والعجيب أن هذا الإنسان بلغت به الجرأة إلى أن يتحكم في صفات الله عز وجل إلى هذا القدر البغيض. ما دليلك يا عبد الله على ذلك؟ أليس الله عز وجل يعلم وهو الذي علم المخلوق؟ أجيبوا يا جماعة، أليس الله سبحانه وتعالى ذو القدرة؟ أليس الله عز وجل ذا القدرة وهو الذي أقدر المخلوق؟ أليس الله جل وعلا هو الذي جعل المخلوق يهدي والله يهدي، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ولكن الله يهدي من يشاء؟ أليس الله عز وجل جعل المخلوق يدعو وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار؟ والله عز وجل يدعو، والله يدعو إلى دار السلام. بل يكفي أن نقول إن هذا الكلام يكفي في رده عدم التسليم به لعدم الدليل عليه. ثم نقول: هذه الآية التي استدللت بها وأنه هو أضحك وأبكى، ماذا أنت قائل فيما بعدها بخمس آيات في سورة النجم: وأنه هو أغنى وأقنى؟ أفتقول إنه لما أغنى لم يكن غنيا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل هو الغني وهو الذي أغنى، كما أنه سبحانه يضحك إذا شاء وهو الذي جعل المخلوق يضحك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والسلامة من الشبهات والأهواء والأدواء، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.